العلية الرفيعة. والتنجيم هو المراد به علم التنجيم الذي هو علم التأثير، بأن يعتقد في النجوم ويربط بينها وبين الحوادث الأرضية سواء الواقعة أو المستقبلة، فيقول أفاد النجم الفلاني أن فلانا يموت في كذا أو يحصل كذا أو يسعد فلان أو يفقر فلان أو فلان سعده طيب وفلان سعده نحس، وأشياء من هذا القبيل طويلة عند أهل التنجيم، وهي مبنية على ارتباط وتعلق بالنجوم واعتقاد فيها، وهو ضرب من ضروب السحر ونوع من أنواعه، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، بمعنى أنه كلما زاد حظه من علم التنجيم هذا زاد حظه ونصيبه من السحر. فالتنجيم الذي هو علم التأثير ضرب من ضروب السحر ونوع من أنواعه. والسحر معروف، السحر معروف، وهو عزائم ورقى ونفث وتعلق بالشياطين وارتباط بهم، وله تأثير بإذن الله عز وجل، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والتعزيم العزائم التي يفعلها الساحر ومن لف لفه للتأثير في المسحور، بقراءات يقرأها وتلاسم يوردها وينفث في عقد أو على الشخص مباشرة، أو أيضا تعاليق يعلقها، يدفعها لمن أتاه ليعلقها وتسمى عزيمة، وهي التميمة، تسمى تميمة وتسمى عزيمة، يكتب بها ما يكتب من طلاسم وتعلق بالشياطين ورموز وأشياء من هذا القبيل. فهذه كلها جاءت الشريعة بالنهي عنها والتحذير منها وبيان خطورتها على الناس وإفسادها لهم في عقائدهم وأديانهم وصلتهم بربهم سبحانه وتعالى. قال رحمه الله محذرا وبدأ أولا بالتنجيم: ولا تتبع علم النجوم سوى الذي إلى جهة يهدي ووقت تعبدي. ينبه بذلك إلى أن علم النجوم على صنفين: صنف يقال له علم التأثير وهو الذي يحذر منه بقوله ولا تتبع علم النجوم، ولا تتبع علم النجوم أي احذر أن تتعلم علم التنجيم الذي هو علم التأثير، وله مدرسته وله أساتذته بالباطل في تعليم، وله كتبه. فيقول لا تتبع علم النجوم أي علم التنجيم، لأنه نوع من السحر كما مر معنا في الحديث عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه: سوى الذي إلى جهة يهدي ووقت تعبدي، أي يستثنى علم التنجيم الذي هو علم التسيير، الذي هو علم التسيير، معرفة الجهات ومعرفة مثلا الوقت، فهذا لا بأس به. وقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن النجوم: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فالاهتداء بالنجوم للطريق مثلا أو لجهة القبلة أو للوقت أو نحو ذلك الذي هو علم التسيير، فهذا لا بأس به، ولهذا استثناه رحمه الله، قال سوى الذي إلى جهة يهدي ووقت تعبدي. وقتي معطوفة على جهة، أصل الجملة سوى الذي يهدي إلى جهة ووقت تعبدي، لكن من أجل التركيب الشعري أتى بها هكذا. فهذا يستثنى إلى جهة، إلى جهة يهدي ووقت تعبدي، يعني إذا كان الغرض من النظر في النجوم معرفة القبلة أو جهة الطريق الذي الإنسان يقصده أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به ولا محذور فيه، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن في الآية التي تقدم ذكرها. وقد قال قتادة رحمه الله: خلق الله النجوم لثلاث، خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، وعلامات يهتدى بها. فالاهتداء بالنجوم للطريق أو القبلة أو نحو ذلك هذا أمر لا إشكال فيه. وكانوا قديما قبل الوسائل الحديثة التي استجدت للناس في هذا الزمان بالليل لا يعرفون الطريق إلا بالنجوم برا وبحرا، وفي النهار يعرفون الطرق بالجبال وتسمى أعلام، فمن خلال الجبال يحدد الطريق الذي يقصده والوجهة التي يريدها والقبلة، هذا في النهار. أما في الليل والظلام الدامس لا ترى الجبال، فينظرون في النجوم في السماء ويعرفون من خلال مواقعها الجهة التي يقصدونها أو القبلة أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به. قال رحمه الله تعالى: فغايته علم الكسوف وما به انتفاع لذي لب، وما به انتفاع لذي لب ولا حسن مقصدي، ولا حسن مقصدي. ينبه رحمه الله تعالى أن علم الكسوف، علم الكسوف يعني معرفة وقت الكسوف، هذا أمر يمكن، أمر ممكن من الأمور التي بهذا العلم يمكن معرفة وقت الكسوف، يمكن معرفة وقت الكسوف، لأن الكسوف إما للشمس أو للقمر يكون بالنسبة للشمس عندما يكون بالنسبة للقمر عندما تتوسط الأرض بين الشمس والقمر، فيحدث كسوف في القمر إما بعضه أو كله. وإذا جاء القمر بين الشمس وبين الأرض حصل الكسوف للشمس، فهذا المسير للشمس والقمر بالدراسة والعلم يمكن يعرف، ولا يؤثر هذا على كونه آية من آيات الله يدعى العباد فيه للصلاة، كونه علم وقته من بعض الناس لهذا العلم الذي أقدرهم الله سبحانه وتعالى عليه ومكنهم منه، لا يؤثر ذلك على الصلاة، مثل ما أن الصلاة المفروضة مع أوقاتها معلومة مسبقا وتؤدى، فالعلم بالوقت مسبقا لا يؤثر على أدائها ولا يؤثر على كونها آية من آيات الله التي يخوف سبحانه وتعالى بها عباده. فغايته علم الكسوف وما به انتفاع لذي لب ولا حسن مقصدي. فمثل هذا كله لا يؤثر، مثل هذا كله لا يؤثر بمعرفة النجوم من هذا الباب، سواء عرف يعني كسوف الشمس أو القمر أو مثلا الانتفاع بمعرفة مثلا الأوقات للزروع أو للحصاد أو لغير ذلك من الأمور التي جعلها الله سبحانه وتعالى علامات لها ودليلا عليها، كل ذلك لا بأس به. قال: وليس كسوف النيرين أي الشمس والقمر بموجب لأمر سوى تخويفنا والتهدد. هذا ينبه فيه على ما معنى ما جاء في الحديث: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فيقول: ليس كسوف النيرين بموجب لأمر سوى تخويفنا والتهدد. فالشمس والقمر آيتان يخوف الله بهما عباده، كسوف الشمس والقمر آية يخوف الله سبحانه وتعالى بها عباده، مثل ما قال الله في القرآن: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فهي آية يخوف الله سبحانه وتعالى بها عباده، يخوف جل وعلا بها عباده. فهذه الآية مثل ما يقول الشيخ ليست بموجب لأمر سوى تخويفنا والتهدد، لا توجب أمرا آخر، فلا يعتقد فيها أنها لموت فلان أو لحدث عظيم أو ما إلى ذلك، وإنما هي آية من الآيات التي يخوف الله سبحانه وتعالى بها عباده. ثم يقول رحمه الله تعالى محذرا: فلا تسمع التهويل من كل مفتر، وكذب بأحكام المنجم واردد. التهويلات التي يذكرها أهل الافتراء والكذب ارتباطا وتعلقا بهذه النجوم أو هذه الآيات، وأنها حدثت لأنه سيكون كذا وسيحصل كذا، وترقبوا قريبا سيكون كذا وكذا بدليل النجم الفلاني أو بدليل الكسوف الفلاني إلى آخر، كل هذه التهويلات لا يلتفت إليها، وما أكثر ما تروج في كل زمان حتى في زماننا هذا. وتجد بعض الناس يستغلون مثل هذه الآيات ويبدأ يروج أشياء من التهاويل والأمور المستقبلية كذبا وافتراء، وتروج عند العوام. فيقول رحمه الله: لا تسمع التهويل من كل مفتر، وكذب بأحكام المنجم واردد. كل ما يحكم به المنجم ويدعيه من أمور تحصل أو وقائع ستكون أو موت أو حياة أو غير ذلك، كل هذا قابله بالتكذيب والرد على قائله، لأنه كذاب مفتر مدع لعلم الغيب والأمور المستقبلة. والله تبارك وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ثم يحث على العناية بصلاة الكسوف: وصلي صلاة للكسوف فإنها لأثبت ما يروي لنا كل مسند. يقول: صلي صلاة الكسوف لأنها ثبتت بالأحاديث الصحيحة المسندة بالأسانيد الثابتة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فحافظ على هذه الصلاة، حافظ يقول عليها وقت الكسوف لأنها صلاة صحيحة ثابتة بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والشمس كسفت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فقام عليه الصلاة والسلام يدر درعه فزعا، ودعي للصلاة الصلاة جامعة، واجتمع الناس وصلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة، وفعل فيها أمرا ما رأوه قد فعله إطلاقا في صلواتهم معه، حيث إنه عليه الصلاة والسلام وهو يصلي تقدم إلى الأمام ومد يده كأنه يريد يأخذ شيئا وهو يصلي، ثم أيضا وهو في الصلاة رجع إلى الوراء صلوات الله وسلامه عليه، وقالوا له: رأيناك فعلت شيئا لم نرك تفعل في الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت الجنة والنار. رآها حقيقة أمامه، والصحابة رضي الله عنهم صفوف خلفه ما رأوا شيئا وهذه آية من آيات الله، رآها حقيقة أمامه بعينيه، وقال تقدمت لأقطف عنقودا، يرى عناقيد الجنة وعنب الجنة وثمار الجنة، رآه بعين أمامه. قال ولو قطفت عنقودا لأكنتم منه ما بقيت الدنيا. انظر الفرق بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا، عنقود واحد يقول لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ونحن الآن في القرن الرابع عشر، ويقول لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لبقي هذه القرون وأيضا بعدنا إلى قيام الساعة هذا العنقود الواحد. ولما رجع إلى الوراء قال رأيت النار، رأيت النار، وذكر عليه الصلاة والسلام ما رآه ممن يعذبون في النار. وراجعوا الأحاديث الواردة في هذا الباب، وقد تأملتها ووجدت أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه رأى المعذبين في أمهات الذنوب الأربعة التي أكبر الذنوب، فرأى ما يتعلق بالشرك، وما يتعلق بالسرقة، وما يتعلق بالقتل، وما يتعلق بالزنا، هذه الأمور الأربعة رأى في كل صنف من يعذب بسبب ذلك، رأى ذلك وهو عليه الصلاة والسلام يصلي، وهي مرة واحدة حصل فيها الكسوف في حياته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وصلي صلاة للكسوف فإنها لأثبت ما يروي لنا كل مسندي، كل مسند أي عالم معتني بالأسانيد بالصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين يرون ذلك إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه عدلا عن عدل إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم أخذ يحذر من السحر فيقول ومن تبدو أي تظهر، ومن تبدو منه سحرة كركوبه الجمادة فتسري تحته كعمرد. العمرد هو الخبيث الداهية المخبث الشرير، يقال عمرد في تمرده وخبثه ودهائه. فيقول من تبدو منه سحرة، واحدة من أمور السحر وأعماله وأعمال السحرة، ويضرب مثال على ذلك كركوبه الجماد، كركوبه الجماد فتسري تحته كعمرد، تسري تمشي به، يأتي مثلا إلى جذع نخلة ويركب عليه وتمشي به، تمشي به إما تطير به في الهواء أو تمشي به مثلا في الماء، أو يأتي فوق صخرة ويركب عليها وتطير به. فيقول رحمه الله تعالى من تبدو منه سحرة كركوبه الجماد فتسري تحته كعمرد، ودعوى اجتماع الجن في طاعة له بتعزيمه أن يشاء طوع مسعد، يعني يبدو منه ركوبه للجماد، أو يدعي مثلا إذا ظهر شخص، يقول إذا ظهر شخص وعلم أن بدت منه سحرة واحدة كان يركب على جذع نخلة أو مثلا على قطعة من الخشب أو مثلا حجر صخرة وتطير به مثلا أو غير ذلك من أعمال السحر، أو شخص آخر مثلا يدعي اجتماع الجن في طاعة له، كان يقول مثلا للناس عندي عدد من الجن طوع أمري مسخرين لي أن آمرهم به يفعلون ويستجيبون، ودعوى اجتماع الجن في طاعة له بتعزيمه أي بعزائم يقولها وكلمات يرددها مثلا أن يشاء طاعة طوع مسعده، أي طوع أمره، تقول له لبيك وسعديك، نحن في طاعتك وفي ما تأمرنا به. من يدعي ذلك أو يدعي أمرا ثالثا، وأن الدراري يعني النجوم والكواكب في السماء بزعمه تخاطبه تخاطبه. الآن ذكر ثلاث أشخاص أو ثلاث أحوال: من تبدو منه سحرة، كان يركب على جذع أو صخرة فتطير به مثلا وتسري به من مكان إلى مكان، أو مثلا يدعي اجتماع الجن في طاعته وأنها مطيعة له، أن يشاء منها تفعل وتمتثل ما يدعو إليه، أو يدعي أن الدراري النجوم في السماء بزعمه تخاطبه، تقول له أن يحصل كذا ويكون كذا إلى آخره. من يدعي ذلك يكفر، وبالسيف فاقدده، يكفر. كل من يدعي ذلك أو يكون من هذه الأمور التي ذكر يكفر، وبالسيف فاقدده، أي يقطع عنقه بالسيف، لأنه ساحر دجال، وحكم الساحر ضربة بالسيف، كما جاء بذلكم الحديث: حد الساحر ضربة بالسيف. فمن يكون منه سحرة أو يدعي اجتماع الجن أو يدعي أن النجوم تخاطبه فهذا يكفر، وبالسيف فاقدده، أي حكمه أنه يقتل ضربة بالسيف، كما جاء بذلكم الحديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: ووجهين إن لم يبدو من فعله سوى مجرد دعوى فعل ذلك، دعوى فعل ذلك أسندي، أي أسند إلى أهل العلم في المذهب، لهم في ذلك وجهان: وجه يجعلونه مثل الأول، أنه يقتل، أنه يقتل، والوجه الآخر أنه لا يقتل ما لم يبدو منه ذلك ولم يظهر منه ذلك. فيقول وجهين أي لأهل العلم، وجهين أي لأهل العلم في الحكم على الشخص إن لم يبدو من فعله سوى مجرد دعوة. مثلا شخص يقول، شخص يدعي أنه إن ركب على الجذع مثلا يطير به، ولم يفعل ولم يرى ذلك منه ولم يبدو منه ذلك، لكنه يدعي ذلك ويقوله أنني كذا. من أهل العلم من يلحقونه بالأول مباشرة ويقول حكمهم، ما دام يدعي الفعل فحكمه وحكم هؤلاء القتل. وجه آخر، قول آخر لأهل العلم، أنه لا يقتل ما لم يبدو منه هذا الأمر، إذا كان مجرد كلام يدعيه فإنه لا يقتل ما لم يبدو منه هذا الفعل. هذا معنى قوله ووجهين إن لم يبدو من فعله سوى مجرد دعوى فعل ذلك أسندي، أي إلى أهل العلم. ثم يذكر ما يتعلق بحكم الساحر إذا كان من أهل الذمة، فيقول: وساحر أهل الذمة أبقي بأجودي، يعني أجود القولين في حكمه، لأن أيضا في حكمه خلاف، ويشير إلى أن أجود القولين في حكمه أن يبقى لا يقتل، وإنما يطرد وينفى من البلاد المسلمين. وأهل الذمة الذين هم يبقون في بلاد المسلمين، وبينهم وبين أهل الإسلام عهد وذمة. فيقول: وساحر أهل الذمة أبقي بأجودي، معنى أبقي أي لا يقتل. ويستدل لذلك بقوله: لإبقاء ابن الأعصم المتمرد، لإبقاء ابن الأعصم، ابن الأعصم هو لبيد ابن الأعصم الساحر اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، فيذكر هذا دليلا لذلك. لكن يقول أهل العلم مثل هذا ينفى ويبعد عن بلاد المسلمين اتقاء لشره وخطره عليهم. ثم يتكلم رحمه الله تعالى عن السحر إذا كان بالأدوية والتدخين، التدخين الذي هو الأبخرة، يضع مبخرة أمامه ويضع فيها أعشاب أو أشياء من هذا القبيل ويخرج منها مثلا الدخان الكثيف، وبعض الأدوية يعني بعض الأعشاب يستعملها. فإذا كان سحره قاصرا على هذه الأشياء، قاصرا على هذه الأشياء، على التدخين والأدوية أو بسقي يعني أشياء يعطيها لمن أتى إليه، وذو السحر بالتدخين أو بالدواء أو بسقي إذا لم يرتدد عزرا قدي، يعني حكمه إذا لم يرتدد، إذا لم يصل بالأمور التي يتعاطاها في السحر حد الردة والكفر فحكمه التعزير، فحكمه التعزير. وهذا منقول عن بعض أهل العلم أن يفصل في الساحر في نوع سحره، إذا كان صلة بشياطين وشركيات وما إلى ذلك يقتل، وإذا كان عن أدوية وأشياء من هذا القبيل يعزر. لكن والله تعالى أعلم أن حكمهم واحد، أن حكمهم واحد، وهذه التداخين والأدوية ما هي إلا ستر لهؤلاء. وغالبا ما يكون السحر هؤلاء في الليل وفي الدخان، فإذا وجد الظلمة والأبخرة والأعشاب التي يضعونها فيها، فهذه أمارة من أمارات ارتباط هذا الشخص بالسحر الذي هو التعلق بالشياطين. فيقول رحمه الله إذا كان سحره بالتدخين والأدوية ومثل هذه الأمور إذا لم يرتدد، إذا لم يبلغ بأعماله حد الردة، فإنه يعزر فقط عزرا قدي، يعني يعزر فقط، ويقتص منه إن أتى موجبا له، يقتص منه إن أتى موجبا له، يعني هو لا يقتل حسب قوله رحمه الله، وأنه يعزر فقط، لكن إن كان هذه الأشياء التي فعلها ترتب عليها إضرار بالشخص كموته مثلا، أو مثلا إضرار بعينه أو بشيء من حواسه أو نحو ذلك، فإذا حصل موجب للقصاص يقتص منه، ويقتص منه إن أتى موجبا له أي للقصاص، إن أتى موجبا له أي موجبا للقصاص. وإن لم يتب يعني بعد التعزير عزر مثلا بالضرب وجلد ومع ذلك لم يتب، ماذا يصنع به؟ قال وإن لم يتب فاحبسه حبس مصدد، يعني احبسه حبسا يصدد به عن هذا العمل الذي يتعاطاه، وأيضا يصد به عن الناس ويبعد عن الناس لئلا يضر بهم. قال رحمه الله تعالى وعنه كعراف ليحبس وكاهن ذو السحر بالإطلاق غير مقيد، وعنه كعراف ليحبس وكاهن ذو السحر بالإطلاق غير مقيد، يعني مثل هؤلاء حكمهم كعراف وكاهن ذو السحر، لأن العرافة والكهانة نوع من أنواع السحر ولا تبلغ حد السحر ولا تبلغ حكمه، لكنها من أنواع السحر، والسحر أنواع عديدة. والإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما عقد بابا في السحر أتبعه بباب في أنواع من السحر، وذكر أمورا تلتقي مع السحر في أشياء وإن لم تبلغ حده أو حكمه. وعنه كعراف ليحبس وكاهن ذو السحر بالإطلاق غير مقيد. فمثل هؤلاء العراف والكاهن يحبسون وأيضا يعزرون ويعاقبون على هذه الأعمال بما يكون رادعا لهم عن ذلك العمل. إن بلغ حد الردة هؤلاء والكفر بأمور يظهرونها وهي ردة فحكمهم يكون آخر. قال: وحكم ذوي التعزيم أحكام ساحر. حكم ذوي التعزيم أحكام ساحر. أصحاب العزائم التي رقى ونفث فيها إلى آخره، وقد قال الله تعالى: من شر النفاثات في العقد، السواحر التي ينفثن في العقد. يقول: حكم ذوي التعزيم أحكام ساحر، لأن هذا من السحر. السحر منه النفث في العقد، السحر منه النفث في العقد. فذو التعزيم حكمهم حكم الساحر لأنه من السحر، من السحر النفث في العقد. وحكم ذوي التعزيم أحكام ساحر. وقد قيل فيما فيه نفع الموحد، وقد قيل فيما فيه نفع الموحد كحل وتعزيم يسامح فيهما، كحل وتعزيم يسامح فيهما، يعني إذا كان المقصود من حل السحر يسامح فيهما، يعني ما كان من هذا القبيل يسامح فيه. لكن الذي جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن النشرة وهي حل السحر عن المسحور، ماذا قال؟ قال: هي من عمل الشيطان، هذا من عمل الشيطان ما يسامح فيه، هذا من عمل الشيطان لا يسامح فيه. فإذا كان المقصود بالتعازيم التي يفعلها الساحر وأنه يسامح فيها، إذا كان المقصود بها حل السحر لا يسامح فيها. السحر باطل سواء كان المراد به إيقاع السحر وإيجاده أو حل السحر وإبطاله، كله باطل، لأن السحر في كلتا الحالتين كفر بالله وتعلق بالشياطين وتقرب لهم. يتقرب لهم الساحر أولا بإيقاع السحر، ثم يتقرب لهم ثانيا بإيقافه وحله، فكله باطل هذا أو ذاك، فلا يتسامح فيه لا عقدا له ولا حلا له، لأن العقد والحل على أيدي هؤلاء كله كفر وتعلق بالشياطين. وحتى من يأتيهم لغرض حل السحر لا يحققون له حل السحر إلا بإيقاعه بشيء من الفساد لدينه وعقيدته، الفساد لدينه وعقيدته. وهذا معنى قول أهل العلم: لا يحل السحر إلا ساحر، يعني بهذه الطرائق العزائم لا يحل إلا ساحر، فهذا عمل لا يجوز ولا يتسامح فيه. كحل وتعزيم يسامح فيهما، فمن نهي إلا عن مضر ومفسد. فمن نهي إلا عن مضر ومفسد، يعني النهي عنه في الشيء المضر الذي يوقع إضرار وأمراض أو أسقام أو تفريق أو غير ذلك بين الزوجين أو غير ذلك، فهذا هو الذي ينهى عنه. فمن نهي إلا عن مضر ومفسد. ثم يستدرك استدراكا لا بد منه، وإلا الكلام يبقى غير مستقيم. ثم يستدرك يقول: وشرط الذي من ذلكم فيه رخصوا إذا كان بالقول المباح المعود. هذا كلام جميل، يعني إذا كان يقول شرط ذلك أي حل السحر عن المسحور، شرط ذلك حل السحر عن المسحور بالتعاويذ والقراءة، يقول شرط ذلك الذي رخص فيه العلماء هو ماذا؟ إذا كان بالقول المباح المعود. يعني بالقرآن والأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام والدعوات المأثورة، يقول لا بأس به. وكما تعلمون حل السحر عن المسحور نوعان، حل لسحر بسحر مثله هذا باطل ولا يجوز، هذا باطل ولا يجوز، وحل له بالقول المباح بالذكر والدعاء والكلمات المأثورة فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. ولهذا قال رحمه الله منبها: وشرط الذي من ذلكم فيه رخصوا من ذلكم، أي حل السحر عن المسحور، إذا كان بالقول المباح المعود، أما إذا كان بالشعوذة وأسماء الشياطين والشركيات والتقرب للشياطين فهذا لا يحل، لا عقدا ولا حلا، لا عقدا للسحر ولا حلا له، بل هو باطل. والساحر لا يحل الذهاب إليه بأي حال من الأحوال، لا لأجل عقد السحر ولا لأجل حل السحر، كل منهما حرام ولا يجوز. وإنما يحل السحر عن المسحور بالأدعية والأذكار وقراءة القرآن وصدق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لسديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وأذكر لكم خبر أحد التلاميذ في الحلقة، أول ما بدأنا في الجلسة كان معه الحقيبة والكتاب ومستعد للاستماع، والآن نائم، ابن الشيخ خالد حفظه الله له وأصلحه وأصلحنا أجمعين وذرياتنا، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.